لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام الطلاق. باب في أحكام الطلاق. وهذا الباب مهم جدا. الكتاب عموما يعني كتاب الطلاق هو كتاب مهم جدا من جهة تعلم مسائله، ومن جهة كذلك حاجة الناس إليه، حاجة الناس إليه. فما أكثر مسائل الطلاق التي يفتي فيها كثير من الناس بغير علم، وما أكثر كذلك ما يقع من الناس من مسائل الطلاق ونظر لعدم علمهم ولا تعلمهم فيتهاونون بذلك، يتهاونون بذلك. ولذلك فيعني هذا الكتاب عموما مهم جدا وأبوابه يعني على أهمية كبيرة. قال: باب في أحكام الطلاق. اليوم في هذا الباب في الحقيقة احنا هنتناول أكثر من نوع من أنواع الطلاق في إجمال، وإلا يعني المسائل الطلاق خصوصا تحتاج تفصيل كثير، نعم، لكن يعني سنحاول أن نجملها ما استطعنا إن شاء الله تعالى. قال: باب في أحكام الطلاق. قال: الطلاق في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت، أو طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. قال: وأما حكمه يعني حكم الطلاق، قال: فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال، تارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما. فتأتي عليه الأحكام الخمسة، تأتي عليه الأحكام الخمسة. بعض العلماء لا يجعل من هذه الأقسام قسم المباح، قسم المباح. بعض العلماء يعني الإمام النووي رحمه الله وبعض الشافعية يرون أن المباح لا يعني يعد يعني في أقسام الطلاق، لا يعد في أقسام الطلاق، وإنما لابد أن يكون في الأنواع الأخرى وليس المباح. وبعض العلماء عد ذلك في الأقسام الخمسة. قال: فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه. يكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه. الغرض من الزواج هو ماذا؟ السكن والمودة والرحمة. فهنا لا يكون لا سكن ولا مودة ولا رحمة، فيباح عند ذلك الإيش؟ الطلاق. نعم الحياة قائمة، لكن هو لا يجد أو هي لا تجد، ليس هناك يعني بين الزوجين المودة والرحمة والسكن، فيباح عند ذلك الطلاق. ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة. حكم الطلاق ينتقل إلى الكراهة إذا كان لغير حاجة، بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأئمة يحرم في هذا الحال. هتجد تفاوت في كلام العلماء والأئمة في عد هذا مباح، هذا مكروه، هذا يعني واجب، تفاوت في تقدير كل مثلا فقيه أو إمام أو نحو ذلك. لذلك وهذا يعني قريب والكلام متقارب، يعني كما يقول الشيخ هنا يعني قال: ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة، بأن كان حال الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأئمة يحرم في هذا الحال، إن الحالة مستقيمة وما فيش يعني ما يعني ينغص الحياء الزوجي. فهذا طائفة كبيرة من أهل العلم قالوا بكراهة الطلاق فيها. لماذا يحدث طلاق؟ الحياة مستقر، لماذا يحدث طلاق؟ وبعض العلماء قال هذا حرام، يعني إن يحرم على الرجل أن يطلق المرأة في هذا الإيش الحال، الحياة مستقرة ومستمرة، فلماذا يطلقها؟ نعم. قال لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات. ولكن هذا الحديث في الحقيقة ليس كما قال الشيخ، إنما هو حديث يعني ضعيف، يعني الشيخ لعله نقل يعني تخريج بعض أهل العلم له، لكن تحقيقه أنه ضعيف، وضعفه كثير من أهل العلم، ومن ذلك تضعيف الشيخ الألباني من المعاصرين. وهذا الحديث له رواية مرسلة، له رواية مرسلة صحيحة السند، له رواية مرسلة صحيحة السند، لكن المرسل معروف درجته أنه درجة إيش أدنى، ويدخل في الضعيف باعتبار الإرسال، باعتبار الإرسال. وإن كان الرواة السلسلة نفسها التي روته سلسلة ثقات، سلسلة ثقات. هذا الحديث برواية أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ولعل هذا الحديث يشهد له يعني الحديث الصحيح من جهة المعنى، يشهد له يعني من جهة المعنى الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان نصب عرشه على الماء وجمع أعوانه، فيأتي هذا فيقول: لازلت به حتى جعلته يسرق، والآخر يقول: لازلت به حتى جعلته يقتل، والآخر يقول: لازلت به حتى جعلته يزني، والآخر يأتي ويقول: لازلت به حتى طلقها، فيقول: أنت أنت. فهذا الحديث لعله يشهد من جهة المعنى أن الطلاق هذا شيء محبب للشياطين، لأنه يفسد بيوت المسلمين، ولذلك وقوع الطلاق في بيوت المسلمين بنسبة كبيرة دليل على يعني خلل كبير جدا في حياة المسلمين. قال: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا مع كونه مبغوضا عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته. ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا. قال: ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه، بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة. ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه، بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة، كما في حال الشقاق بينهما وبينها وبين الزوج. وفي حال كراهتها له فإنه في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررا على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هو ذكر سورة إن يستحب فيها الطلاق، المرأة تجد أنها متضررة من الزوج بأي صورة من صور التضرر، فيستحب هنا تطليق هذه المرأة. لماذا؟ لأنها تتضرر من البقاء مع هذا الزوج، فيستحب لهذا الزوج أن يطلقها ولا يشق عليها بالإبقاء. صورة أخرى ذكرها العلماء ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه للمستحب، الطلاق المستحب، قال: إذا كانت الزوجة غير عفيفة، إذا كانت الزوجة غير عفيفة، يعني والعياذ بالله يعرف عنها عدم العفة، سيئة السلوك يعني والسيرة ونحو ذلك، فهذا بلا شك يستحب أن يطلقها، يستحب له أن يطلقها، وقد يكون إيش واجبا، وقد يكون واجبا كما يأتي كذلك في الواجب. قال: ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها، ولم يستطع تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها، فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. هنا هذه الصورة النووي له في قول زي ما ذكرنا أنها مستحب يطلقها فيه، بعض العلماء يقولون يجب أن يطلق في هذه الحال. أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه أضاف صورة للطلاق الواجب، أو ذكر صورة للطلاق الواجب تضاف هنا، وهي الشقاق الذي يصل إلى احتكام الحكمين، فإذا قضى الحكمان بالطلاق وجب الإيش؟ الطلاق، صار واجبا، صار واجبا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا كان ديوثا. وكذا إذا لا، ده مش كلام كده، خلاص انتهى كلام شيخ الإسلام، كده انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه. وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى، أي حلف من زوجته بأن حلف على ترك وطئها ومضت عليه 4 أشهر. وهيجي معانا بعد كده يعني في فصل في المؤلي، أو يعني كلام عن المؤلي، نعم، أو الإيلاء يعني في العلاقة الزوجية. قال: وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه. هيجي معانا في الإيلاء، هذا شخص حلف ألا يطأ امرأته، حلف بالله ألا يطأ امرأته فوق 4 أشهر، فهذا إن لم يرجع ويكفر عن يمينه ومضت 4 أشهر، فهذا القاضي هيطلق عليه وجوبا، القاضي هيطلق عليه وجوبا. نعم. قال: ويجبر عليه، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني قبل 4، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها. يبقى ده النوع المحرم، ان يحرم على الزوج ان يطلق الزوجة في حال النفاس او الحيض. واحنا قلنا صورة اخرى تحرم، ما نسيتم؟ الطلاق يكون فيها حراما، بعض العلماء عدها يعني. لا، احنا قلنا هنا دلوقتي، ايوه، اذا كانت الحياة مستقيمة، اذا كانت الحياة مستقيمة، فهنا يحرم عليه ان يطلقها. عند طائفة من اهل العلم انه ما يعني حياة مستقيمة لماذا يطلقها؟ نعم. قال: ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حمله. هيجي معانا بعد كده كلام عن الطلاق السني والطلاق البدعي. وكذا إذا طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا هنا المقصودة يعني طلقها مرة واحدة، ثلاثا في مرة واحدة، وهذا هيأتي عليه تفصيل بعد ذلك إن شاء الله، وإلا فالراجح أنه يقع واحدة، لكن إلا في صور معينة هيأتي عليها تفصيل إن شاء الله. قال: ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. دليل مشروعية الطلاق، ولذلك هذا التعبير هو الأحسن في الرد على من يسأل حكم الطلاق. أحيانا أنت تسأل، أحيانا بعض الناس يسألونك: يا فلان، يعني هو الطلاق يجوز الطلاق؟ وأحيانا بعض يقول لك: هو أنا كده أبقى ظالم؟ هو أنا كده أبقى ظلمته؟ النساء تقول يعني: أنا أبقى ظلمته لو طلبت الطلاق أو نحو ذلك. فتقول أنت الجواب المريح لك هو الطلاق مشروع، يعني الإسلام عندنا شرع الطلاق، لكن يختلف الحال باختلاف الإيش؟ الحالة، أو يختلف الحكم باختلاف الإيش؟ الحالة نفسها. ولذلك الطلاق مشروع، الطلاق مشروع بتعبير بسيط جدا، احنا ما احناش قبط زي ما الناس العاميين البسطاء بيقولوا لها كده، احنا ما احناش قبط، ما احناش يعني نصارى، يعني النصارى هم الذين حرموا الإيش؟ حرموا الطلاق، جوازة تركب في دماء تركب وخلاص، ولذي فيك ما هيش طلعة، والعياذ بالله، تفعل ما تفعل هي قاعدة وراك. ولذلك الإسلام من رحمة الله بالمسلمين، هذا التشريع، تشريع الطلاق. قال: ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الطلاق مرتان. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ الساق، يعني كناية عن من جامع، يعني من له حق الجماع يعني. قال: وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم. قال: والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم، فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال: فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه، ففي الطلاق فرج ومخرج. وإلا لو كان الطلاق محرم في الإسلام لكانت الحياة عذاب والعياذ بالله. أنا أعرف أو أسمع يعني كثيرا من يعني أحوال النصارى، كثير من الأسر النصرانية يعيش مع المرأة وهو يعرف سوء أخلاقها ويعرف أنها ترتكب الفواحش، لكن ما هوش عارف يطلقها، ما هوش قادر يطلقها. وهي كذلك العكس، تكره الرجل حتى من بغض النظر عن مسألة الفاحش، تكره الرجل كرها شديد أو هو يكرهها كرها شديد، لكن خلاص ليس عندهم طلاق. ولذلك من رحمة الله تعالى في الإسلام أن جعل حكم الطلاق. قال: وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر. فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة. شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله وإحسانه. أما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هنا في الحقيقة هتبدأ بقى المسائل المهمة جدا في يعني مسائل الطلاق خصوصا. من الذي يقع منه الطلاق؟ هذا السؤال الجواب عليه طويل جدا في كتب الفقه الموسعة. من الذي يقع منه الطلاق؟ يعني هل يقع الطلاق مثلا من الغضبان؟ هل يقع الطلاق من السكران؟ هل يقع الطلاق من الهازل؟ هل يقع الطلاق من الساهي؟ هل يقع الطلاق من الناسي مثلا ونحو ذلك؟ هذه مسائل حياتية ومهمة جدا في يعني الحياة الاجتماعية للمسلمين. فهذه يعني مسائل تندرج تحت هذا السؤال، وهو من يقع منه الطلاق. قال: إنما يصح أو قال: وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله أو وكيله، يعني يجوز للرجل أن يوكل غيره في التطليق، يعني يقول له: وكلتك في تطليق امرأتي، في تطليق امرأتي، يجوز له ذلك، فيذهب فيقول: فلان وكلني في ذلك ويبلغك أنك طالق مثلا ونحو ذلك. وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغمى عليه والنائم ومن أصابه مرض أزال شعوره كالبرسام ومن أكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا ونحوه لتداو، فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب، لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. قال: ولأن العقل هو مناط الأحكام. بيقول أما من زال عقله وهو معذور في ذلك وضرب أمثلة كالمجنون. المجنون هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. لماذا لا يقع طلاق المجنون؟ لأنه فقد عقله، زال عقله، والعقل هو مناط الإيش؟ التكليف، وعليه كل من كان نحو هذا. قال والمغمى عليه، إنسان مغمى عليه، وهو مغمى عليه قال فلان طالق، هذا لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه زال عقله، حكمه حكم من زال عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وده العمدة في هذه المسائل، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. نعم، لا ده يجي في المكره بقى. نعم، قال والمغمى عليه، قال والنائم ايضا، انسان نايم وهو نايم فهو بيحلم بقى، عمال يحلم ايام زعلاه طول النهار ولا حاجه، فقال فلان طالق هو نايم، فهذا لا يقع طلاقه لزوال عقله ايضا. قال ومن اصابه مرض ازال شعوره، قال كالبرسام ومن اكره على شرب مسكر، مرض لعله والله اعلم يتسبب في يعني ذهاب العقل، ذهاب العقل. قال ومن اكره على شرب مسكر، اكره على شرب مسكر، اكره على شرب مسكر، يعني الناس اكرهوه وشربوه شيء مسكر، فقال وهو سكران فلان طالق، فهذا لا يقع طلاقه. لكن تلحظ من كلام الشيخ ان هو يرى ان من شرب باختياره وسكر فطلاقه ايش يقع، هيجي تفصيل في المسألة ان شاء الله. قال او اخذ بنجا ونحوه لتداو، فكل هؤلاء لا يقع طلاقه. واحد في البنج برضو قال فلان طالق، لا يقع الطلاق. قال اذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب، لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقلنا إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم هذا يعني أقوى في الاستدلال. وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرا وكان ذلك باختياره، حط خط تحت باختياره دي عشان في بسببها هي بقى في خلاف بين العلماء. قال ثم طلق في هذه الحال، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين. هو احنا قلنا ليه حط تحتها خط؟ لأنه الذي زال عقله بغير إرادته فباتفاق العلماء إيش؟ لا يقع طلاقه. أما من زال عقله باختياره، هو اللي عمل كده، شرب خمر، شرب شيء مسكر فزال عقله. قال ثم طلق في هذه الحال، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين، أحدهما أنه يقع وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم. ظاهر كلام المصنف أنه يذهب إلى وقوع طلاق السكران باختياره، السكران باختياره. والحقيقة أن الأرجح خلاف ذلك، الأرجح إن لم يكن الأصح خلاف ذلك، من أن طلاق السكران لا يقع، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، يعني جمهور أهل العلم على أنه يقع السكران باختياره يعني يقع، ولكن نقول أن الأرجح بل الأصح هو القول بعدم وقوع طلاق السكران ولو باختياره. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، يعني منهم الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي ويحيى بن سعيد وأبو ثور، والشافعي في أحد قوليه، واختاره يعني أحد أصحاب الشافعي الكبار وهو المزني، وهو أيضا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، بل هو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران المختار لا يقع، وهذا هو الأصح. وأيضا الظاهرية طبعا ظاهرية، يعني ابن حزم وداود كلهم يقولون بعدم وقوع طلاق السكران ولو كان باختياره، وأيضا بعض أصحاب أبي حنيفة يرون ذلك أيضا، يعني أبو جعفر الطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة، أن السكران لا يعقل وأنه لا حكم لطلاقه. قالوا يعني أن السكران هذا إنسان لا يعقل فلا حكم لطلاقه. لماذا؟ لأنه عقله ذهب، لأن عقله ذهب. حكم من؟ المجنون. والعقل هو مناط الإيش؟ التكليف والحساب والأحكام، فحكم المجنون، وعليه فلا يقع طلاقه على الصحيح. والشوكاني رحمة الله عليه ممن يعني اختار هذا القول، قال قد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين. ايه السبب ان العلماء اللي قالوا ان طلاقه يقع، ايه السبب؟ ليه هم قالوا يقع؟ لانه باختياره. اما في اللي هو الغير مختار قالوا ايش؟ لا يقع. طب هنا باختياره يعني معناها انه ارتكب هو شيء بايه؟ باختياره، فهذه عقوبة له ان الطلاق بتاعه يبقى ايه؟ يقع. فالشوكاني بيرد على هذه المسألة بيقول ان هذا السكران وان كان آثما مسيئا، لكن هذا له حكم في الشرع وهو الايش؟ حد السكر. فنجمع عليه غرمين، نقول ان هو يستحق الحد لكن الطلاق لا يقع، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الصحيح. وقالوا قد جعل الله سبحانه وتعالى قول السكران غير معتد به، وهذا ظاهر في قول الله تعالى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فهل يجازى بما لا يدري وبما لا يعقل؟ وعليه فالسكران لا يقع طلاقه، السكران المختار هذا لا يقع طلاقه وإن كان آثما بشرب الخمر أو السكر. أي نعم. والمحاكم حتى هنا في مصر تعمل بهذا القول، المحاكم في مصر هنا تعمل بهذا القول أن السكران طلاقه لا يقع. ثم قال وإن أكره على الطلاق ظلما فطلق لرفع الإكراه والظلم لم يقع طلاقه، لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال والإغلاق الإكراه، ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه، فالطلاق من باب أولى. فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة وقع طلاقه. دي مسألة أخرى دي. طلاق المكره، هل يقع طلاق يعني المكره؟ طلاق المكره لا يقع. لماذا؟ لأنه أيضا فقد الإيش؟ الإرادة والاختيار بالإكراه الذي حصل له. فإذا أكره إنسان على تطليق امرأته، إكراه معتبر، إكراه معتبر، مش واحد يقول له لو ما طلقتش زوجتك أنا هديك قلمين على وشك، هذا ليس إكراها معتبرا. أو إنسان هدده بما لا يقدر على إيقاعه، مثلا واحد أصلا ما يقدرش يعمل حاجة خالص، قال له لو ما طلقتش زوجتك أنا هحبسك، وهو ما يقدرش يعمل حاجة خالص أصلا، أو هقتلك أو نحو ذلك، شيء معتبر يعني، فهذا يكون به الطلاق غير واقع. لماذا؟ لأنه أكره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول. أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدر ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. نعم. المؤلي قوله فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة وقع طلاقه. يعني في إكراه على الطلاق صحيح يقع بالطلاق، اللي هو إكراه مين؟ المؤلي، اللي هو حلف على امرأته ألا يطأها أكثر من 4 أشهر ولم يرجع ومرت 4 أشهر، فهذا القاضي يطلق عليه، يكرهه على الطلاق، لأن هذا حكم شرعي هيأتي إن شاء الله تفصيله في باب الإيلاء. قال: ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. هذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء، الذي الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه باتفاق العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السابق: لا طلاق ولا عتاق مع إغلاق. لا طلاق ولا عتاق مع إغلاق، والإغلاق قال هو فسر بالإكراه، وفسره العلماء 3 تفسيرات لقوله صلى الله عليه وسلم الإغلاق، فسر بالإكراه، وفسر بالجنون، وفسر بالغضب المغلق، وده الأشهر تفسير الغضب الإغلاق اللي هو الغضب المغلق، غضب يغلق الإنسان يجعله لا يدري ما يقول. يعني تسأله بعد شوية تقول له انت قلت ايه وايه اللي حصل، يقول لك مش فاكر، مش داري، مش عارف. طبعا دعك من الكذابين، يعني في بعض الناس والعياذ بالله بيخدع نفسه، هو يقوم يطلق المرأة وهو واعي وكل حاجة، وبعدين يجي عند المفتي يقول له ده انا طلقتها وانا مش عارف، انا مش داري ولا كلمة حتى، فهذا يكذب. لكن هو لو قال له حتى المفتي لم يقع الطلاق، المفتي ما لا يأثم ولا شيء عليه، انما هو الذي يأثم بكذبه. فهنا عندنا صورتان للغضب، مش كده؟ الصورة الاولى اللي هي يدري ما يقول ويعي ما يقول، والصورة الثانية هي الذي لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول. الصورة الثانية كما ذكرنا باتفاق العلماء لا يقع معها الإيش؟ الطلاق. طيب هل فعلا هي دي صور الغضب كلها، ولا في صور ممكن تبقى تانية؟ فبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء ذكروا صورا للغضب، أو صورة ثالثة للغضب، صورة ثالثة للغضب عند الطلاق يعني، وهي الصورة التي بين بين، زي ما بيقولوا كده بين بين. احنا عندنا الصورتين هنا هم. انا بفضل ان المسألة دي نناقشها بعد الصلاة، ودي مسألة مهمة جدا، طلاق الغضبان، طلاق الغضبان. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صنف كتابا خصيصا لهذه المسألة، سماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، كتاب مخصوص لهذه المسألة. فهذه المسألة الحقيقة فيها تفصيل مهم، خصوصا انه غالب الطلاق اللي بيقع في هذه الصورة اللي هي الوسط دي. فإن شاء الله نصلي ثم نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول مسألة وقوع طلاق الغضبان من عدمه. قال: ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدر ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. وقلنا أن هذه هي الصورة المشهورة عند الفقهاء، وإن كان بعض أهل العلم أضاف صورة ثالثة، صورة ثالثة، ومن ذلك ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي صرح بعدم وقوع الطلاق في هذه الصورة الثانية التي هي بين هذا وذاك، وصنف كتابا في ذلك كما أشرنا قبل ذلك، سماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. هذه الصور الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام، قال: الغضب على ثلاثة أقسام. الغضب على ثلاثة أقسام. قال: الأول ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه، ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، يعني لا نزاع بين أهل العلم أن الذي يعني يطلق في غضب لا يشعر معه بما يقول أن هذا طلاقه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق مع إغلاق. الصورة الثانية، قال: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. قال الصورة الثانية: ما يكون في مبادئه، يعني مبادئ الغضب، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، لا يمنع صاحبه من تصور الموضوع كله وحسابه للموضوع وتصوره للموضوع. قال: فهذا يقع طلاقه. إنسان غضبان، نعم، وعنده غضب وهو بيطلق، لكنه هو في غضبه هذا مدرك ويعرف ويحسب يعني المسألة، وهو يتصور ما يقول ويقصد ما يقول، هذا طلاقه أيضا يقع. الصورة الثالثة، أن يستحكم ويشتد به الغضب، أن يستحكم ويشتد به الغضب فلا يزيل عقله بالكلية، فلا يزيل عقله بالكلية، لكنه يحول بينه وبين نيته، لكنه يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه، بحيث يندم على ما فرط منه. يعني هذا إنسان غضبان وهو في نزاع مع زوجته مثلا، أو في مع حتى غير زوجته، إنسان غضبان وفي معرض غضبه هذا، هذا الغضب استحكم منه، استحكم منه، لكن هو يدري ما يقول، هو يدري ما يقول، لكنه لا يحب ما قال ولا يريده ولا يقصده، إنما غلب عليه مع أنه يدري ما يقول. الصورة دي مهم جدا تحقيقها، لأنه اللي هيفتي بيها لازم يكون مستوعبها جدا، مستوعبها جيدا، وهي أنه غضبان استحكم منه الغضب، لكنه ليس قد ذهب عنه الاختيار والقصد والفهم، ما ذهبش عنه، لكنه غلب على هذا الاختيار، غلب على هذا الاختيار، يعني ماذا؟ اختار قرارا هو لا يريده ويندم على هذا القرار بمجرد أن يقوله. فهذه الصورة الثالثة التي تنازع فيها العلماء، تنازع فيها جماهير أهل العلم على أن الطلاق يقع معها، على أن الطلاق يقع معها. قال شيخ الإسلام، قال الثالثة، عدها تاني: أن يستحكم ويشتد به الغضب فلا يزيل عقله. احنا عندنا في صورة زال عقله فيها، اللي هي دي باتفاق العلماء ان هو يقع الطلاق، اللي هي لا طلاق مع اغلاق باتفاق. الصورة الثالثة، ان يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله، لا هو مدرك بالكلية، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته، الغضب ده اثر على نيته، بحيث يندم على ما فرط منه بعد ما قال لها أنت طالق، إيه ما هذا القرار، إن هو ما كانش مختار لهذا القرار أصلا ولا عايزه أصلا، لكن الغضب هو الذي استحكم عليه ووصل به إلى هذه الحال فأفقده نيته. هو ما لوش نية يطلق وما هوش عايز يطلق أصلا، بخلاف اللي هو أغلق بالمرة، بخلاف اللي هو غضب لكن هو مدرك ومختار ولو نية في ذلك. غضبان نعم لكن لو نية وقصد في هذا الاختيار. لكن الصورة الثالثة هذه كما قلنا لكم، هذه الصورة التي خالف فيها يعني شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم خالفوا فيها جماهير أهل العلم، فجماهير أهل العلم يقولون بوقوع الطلاق في هذه الحال، لأنه لم يذهب عقله بالكلية، لم يذهب عقله بالكلية فيقع طلاقه. والله لو أفتوا بها يبقى نفس الخلاف، الجمهور على خلاف ذلك. لكن هل هذا الكلام الأرجح ماذا؟ هل قول الجمهور ولا هذا القول؟ شيخ الإسلام بعدما ذكر القول الثالث هذا، الحال الثالث هذا، قال فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. قال فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. قوي متجه يعني ايه؟ انه في ميل له انه ممكن يكون قول راجح. هنا في تصريح في كلام الشيخ الاسلام ولا ما فيش؟ فيش تصريح؟ لا ما فيش تصريح، فيش تصريح، لكنه في ميل. ابن القيم صنف كتابا وذكر فيه عشرات الايش الحجج على عدم وقوع هذا النوع من الايش من الطلاق، وانه لا يقع. ولذلك هذه مسألة حساسة جدا جدا جدا، اللي هو النوع اللي هو الثالث ده، هذه مسألة تحقيقها مهم جدا. يعني ليس كل انسان يستطيع ان يحقق هذا الامر، يعني ان الانسان ممكن يتصدر للفتوى في هذه المسائل في الحقيقة صعبة جدا. المسألة اللي هي الثالثة دي صعب جدا اذا كان حتى هو يقول بها. يعني كثير من الناس أو يعني عامة اهل العلم لا يقولون بالقول الثالث هذا. ابن القيم رحمه الله وابن تيمية ظاهر كلام ابن تيمية يميل لهذا، وابن القيم صرح بهذا وألف كتابا كما ذكرنا. ولذلك فهذه مسألة في الحقيقة يعني على يعني بلا شك، طبعا بلا شك. نعم هو لازم انا ارجح؟ مش شرط، اذا كان الجبل ده بيقول لك وهو متجه انت لازم تلازم حد يرجح. ف ها بلا شك خلاف سائغ، امال ايه؟ بلا شك، بس خلاف سائغ مش معناها ان الناس تعمل ايه؟ تتشهى. يعني ايه حلوة هنا عند العلماء دول كده خليني مع دول؟ لا، اذا كنت انت مش طالب علم ولا تقدر تميز ولا عالم، حكمك ماذا؟ التقليد، والتقليد له ضوابط، اليس كذلك؟ فالتقليد له ضوابط، مش هاقلد اي واحد على كيفي، ده اقلد من؟ اقلد من هو اعلم اورع وهو في نفسي كذلك. يعني هو في نفسي ان ده اعلم واحد في الناس، ده افضل واحد انا استريح له اسمع له الفتوى، مش افضل واحد هيريحني، لا، افضل واحد من حيث ان انا علميا شايف ان ده لما بلاقي مشكلة عندي في اي حاجة شرعية بروح له بسأله بقلده في ذلك. ما جيش بقى ساعة المسألة دي لقيت واحد غيره عنده قول هيريحني، يبقى انا اتشهى بهذا القول. اذا كنت انا مش عالم ولا طالب علم يبقى علي التقليد، والتقليد له ضوابط كما يعني اشرنا. الانكار حاجة والتبديع شيء اخر، الانكار شيء والتبديع شيء اخر. يعني الخلاف السائغ يا اخوانا، الخلاف السائغ يجوز لي انا ان كنت اخذ بقول وانت تاخذ بقول اخر سائغ ان انكر عليك وانت تنكر علي ان شئت، لكن لا ابدعك. ولا تبدعني. هذا هو الفرق. إنما الإنكار جائز. أنا أقول لك هذا القول الذي تقول بي أنت باطل، هذا كلام باطل أصلا، يجوز أن أقول لك هذا وأنا لا أرى هذا الكلام حق، إنما هذا الكلام باطل الذي تقوله لأنني أرى أن هذا ليس هو الصحيح. فالإنكار مسائل الخلاف لا مانع فيها من الإيش؟ من الإنكار. إنما الذي يمنح هو إيش؟ التبديع. نعم. المقلد يجوز ينكر بقدر ما هو عليه. يعني ماذا يقول؟ لا أنا سألت العالم أو الشيخ الفلاني قال لي هذا الكلام مش هو ده، ينقل. يبقى هو بينكر بنقل مين؟ العالم، وليس له أن يناظر في ذلك لأنه ليس إيش، لكن يقول أنا سمعت أو سألت عالم قال لي ليس هذا هو القول الذي أنت عليه. نعم. ما له؟ هل لي صوتك مش سامع؟ أيوة. احنا قلنا ان هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها قوي، جمهور اهل العلم على ان هذا الطلاق يقع، وخالفهم في ذلك يعني ظاهر توجه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، وصراحة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفة. ايوه طبعا في. يبقى انا عشان مش عامل حسابي ان انتوا هتقعدوا تسالوا الاسئله بتفصيل قوي كده، انا جايب المساله عامه مش جايبها بتحقيق. انما التحقيق لو رجعنا نحقق هنجد طبعا في بعض اهل العلم يقولون بهذا من المعاصرين وغيرهم، من المعاصرين وغيرهم. نعم. يبقى هذه مساله الطلاق الغضبان، هذه كما ذكرنا للعلماء فيها تفصيل على النحو الذي تقدم. قال ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه والله أعلم. قال ويقع الطلاق من الهازل، وده نوع آخر. الهازل اللي هو بالتعبير العام عندنا اللي بيهزر. الهازل هذا هل يقع طلاقه؟ قال ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه، حتى وإن ما كانش بيقصد لأنه هازل لكن طلاقها يقع. طيب هذه مسألة أيضا فيها خلاف. هو كلام الشيخ هنا كأنه ما فيش خلاف، لكن في الحقيقة تفصيل المسألة أن فيها خلاف أيضا بين يعني أهل العلم. فالجمهور على أن طلاق الهازل يقع، وهو الصحيح أن طلاق الهازل يقع. والجمهور استدلوا بحديث ضعيف وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. طلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أسف، النكاح والطلاق والرجعة. هذا الحديث روى الإمام أحمد وبعض يعني أهل العلم، ولكنه ضعيف سندا. طيب ضعيف سندا كيف يقال إن هو الراجح؟ هو الراجح باعتبارات أخرى، ولو لم يكن كذلك الإيش الحديث هو سند ذلك. فلأن الهازل هذا قد تلفظ بما يوافق حكما شرعيا في الدين، فإن من قال لامرأته أنت طالق وقع طلاقه قضاء، وقع طلاقه قضاء، فإن قال أنا قضاء وديانة، وقع طلاقه قضاء وديانة، فإن قال أنا هازل هذا طلاقه يقع على الصحيح أيضا قضاء وديانة. قضاء وديانة يعني إيه؟ لو هي عند القاضي قالت قال لي أنت طالق وأقر هو بذلك، القاضي حكم المسألة عنده إيش؟ طلاق قضاء. ديانة دي تظهر أكثر في مين بقى؟ في المخطئ والناس والغافل ونحو ذلك، والساهي والمذهول وكذا. واحد مخطئ جاي بيقول لزوجته مثلا أنت طالب علم، قال لها أنت طالق علم، او انت طالق مثلا، عايز يقول لها انت طالب، قال لها انت طالق. فقال انا مخطئ، انا كنت اقصد اقول لها انت طالب. هذا يقع طلاقا قضاء، وان لم يقع ايش؟ ديانة. لو راحت للقاضي ينفع تتمسك بالموضوع ده وتقول له لا هو قال لي انت طالق، والقاضي ينفع يطلق لان هو ظهر منه ليش لفظ الطلاق. اما ديانة عند الله فهو على نيته، يعني لو ما راحوش للقاضي وقال لها ده انا ما لا، اللفظ سبق، اللسان لساني سبق، خلاص يبقى ده مش طلاق. لكن طبعا ينظر في حال الناس، وإلا في كذابين كتير. بل مش أنا يعني، أنا صادفني حالة من هذه لأخ يعني ملتحي بعد ما طلقها ونحو ذلك، قال لا أصلا أنا كنت قلت لها أنت طالب. طب ليه أنت قلت لها أنت طالب؟ قال لي أصلا أنا كنت عايز أهددها وأعملها وأسويها ونحو ذلك. فدي مشكلة، وهذا الأخ كان يعرف عنه عدم الصدق في أحواله، مشكلة كبيرة جدا. هذا قضاء طلاق، ديانة هيرجع ليه بقى؟ لدينه هو بقى، لدينه هو نفسه. نعم كذلك نفس الحال، الساهي والناسي والمذهول ونحو ذلك. واحد مذهول كده قاعد كده او حاجة كده زهلته، قال فلانة طالق، وبعدين بعد شوية كده فاق كده. هذا قضاء يقع، وديانة ايش؟ وديانة لا يقع، وهكذا. نعم. ما هو الطلاق الصريح هو اللي عليه الكلام هنا، لكن ما الذي تقصده أنت؟ طلقة تحتمل دي احتمالات أخرى. لو قال طلقة تحتمل احتمالات أخرى. ما هو في ناس كده للأسف من العامة بيجي يهزر مع زوجته يقول لها أنت طلقة. عايز يعني قال يعمل يعني ايه زي طلقه، اللي هو التعبير بتاع الصيع اللي هو بيقول لها انت يعني ايه جميله. ما انا اسف انا بقول بتاع الصيع عشان الاخوه ما يستعملوش التعبيرات دي، المسلم ما يستعملش التعبيرات، لان الالفاظ دي كلها الناس واخدينها من مين يا اخوانا؟ من الممثلين. الممثلين يطلعوا في التمثيليات يقولوا كلمه يقوم الناس بعد كده يعملوا ايه؟ تبقى خلاص شعار للناس. الكبير كبير، تدور الكلمه دي جايبينها منين؟ من الممثل، طلع في تمثيليه قالها خلاص هم يقولوها. مش عارف انزل من هنا، مش عارف ايه من على ودني، تلاقيك اصلها برضو مين؟ ممثل او ممثلة. ونفس الغرض يعني. فلو قال طلقة، انت طلقة، يسأل في هذا انت تقصد طلاق ولا العبارة اللي هي بتاعت طلقة دي اللي بيقولوها اللي يعني انها جميلة ونحو ذلك. يعني الله المستعان. طبعا لا مانع من التعزير، لا مانع من التعزير. ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به. نعم. وذهب الإمام مالك وأحمد وغيرهما إلى عدم وقوع طلاق الهازل، واستدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا ده هازل مش ناوي أصلا طلاق، واستدلوا بالآية وإن عزموا الطلاق. وإن عزموا الطلاق، ها؟ الإمام مالك والإمام أحمد قالوا إنه طلاقه مش هيقع للآية والحديث دول. لكن في الحقيقة قول الجمهور أقوى، وإن كان حتى الحديث ضعيف، أقوى من حيث موافقة القواعد والأحكام الشرعية المعمول بها في أحكام الطلاق. فهذا تلفظ بلفظ صريح، هو في الشرع اسمه طلاق. أما هو لا يقصد ذلك فإن هذا بينه وبين ربه، إنما هو حكمه يقع طلاقه ولو كان هازلا. قال الشوكاني رحمه الله ردا على من استدل بالآية، قال وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن الآية في المؤلي. الآية في المؤلي مش في الإيه؟ مش في الطلاق، ده في الإلاء أصلا الآية. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، اللي هو من المؤلي. المؤلي نعم. قال ويقع طلاق الهازل لأنه الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به، وإن لم يقصد إيقاعه والله أعلم. نقف على باب في الطلاق السني والطلاق البدعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.